إن كان حبك من أسوأ الاحتمالات كل احتمالات فيها سوء لبيها عليك قلبي ورا الأضلاع ما باتي ولا يقرب ديارك يوم نويها يا كود جمس ما ترهب هالمسافاتك املك عبا ولا دنيا وتاليها منحر هلك بال مع خشم الطويلاتك منحر ذلول تزول بكبد راعيها ومراية دونك ابو تعريضاتك كفوفي ما من مع دعوة ويدعيها كفوفي ما من مع دعوة ويدعيها والهول يبخ وبلوفة بلوفاتي يولع النار ولا ما يطفيها ما بينه وبينها النجد علاقاتي لا هي تدانيه ولا هو يدانيها صوت أهل ريح بنمرح عقب زتاتي تنهيدة اللي صدوف العشق كاويها تناحي أهل المحبة بتنحاتي ولا لقت بالمحبة من يناحيها ورفا رفا يوم يصفق بالمطباتي اردوف بنت من النعمة تربيها اردوف بنت من النعمة تربيها إلى نطحا هواهي في تنعاتي تحسب انه من الزود متقفيها مساحتنا لقامت تقبل وتاتي اصبع جوز كثيرة دعاويها اصبع جوز كثيرة دعاويها عليها الاحياء تدخل جو الامواتي عليها الأموات مدري وين أوديها يوم تفلت على الطرقة تفلاتي أضعاف الأنفس على الفتنة يجريها الجاك وراكبر عياله والبنياتي الاكسز البورش والبهم وافيها الاكسز البورش والبهم وافيها وان قلت يا الجيب خاوه قال ما حاتي لكن ديره يواليها مواليها يشرب فناجيلي ويكسر بيالاتي ويمد رجله على دربي ويذنيها ويمد رجله على دربي ويذنيها وان قلت يا الفرت قال الفرت سكاتي بعض الطواريق ما ودك تلاحيها الجمس ابداع من كل اتجاهاتي كانه قصيدات كذي اللي على ايها مصدر الفجيره باسم كرواتي يدرس علوم الطبيعه في نواحيها يدرس علوم الطبيعه في نواحيها شراه واحد سعودي من اماراتي باعه على حضر مي رايح فيها والحضر مي كل ما خزن من القاتي الحاجه اللي على باله يسويها الحاجه اللي على باله يسويها الى بغايرها بكبر الحكوماتي رجله على قطعة الفرجة مضريها ولا خواطر خفوقي واطر آخر أبياتي قصايدي كل بيها قد سمعتيها. اي والله اني عشقت رضاك بالذاتي ما به مساحة في قلبي ما مشيتيها, ما به مساحة في قلبي ما مشيتيها. من كلمات الشاعر محمد بن الذيب, ألحان وأداء فيصل آل فروان.